السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله جل في علاه. وما زلنا مع باب الحيض. قال: ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يغتسلن. وقبل أن تغتسل يقول: ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها، في من يعني لا تجد الماء مثل للاغتسال، غير الصوم والطلاق. يعني لو حائض طهرت انقطع دمها في هذا الوقت مثلا، هل يباح أن تصلي؟ لا يباح أن تصلي حتى تغتسل. إذن لا تصح صلاتها حتى تغتسل. لكن لو أن الحائض طهرت قبيل الفجر، طهرت قبيل الفجر وما اغتسلت ونوت الصوم، هل يصح صومها؟ يصح صومها. إذن الصوم غير مرتبط بالاغتسال، وإنما مرتبط بانقطاع الدم. الصوم مرتبط بانقطاع الدم غير مرتبط بالاغتسال. أما الصلاة فمرتبطة بالاغتسال. كذلك الطلاق، لو واحد يريد أن يطلق زوجته مثلا وهي حائض، لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، لأن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم. فهو يريد أن يطلقها فطهرت من حيضها، قبل أن تغتسل له أن يطلقها، له أن يطلق قبل أن تغتسل من حيضها، لأن الممنوع هو الطلاق وقت الحيض، والآن الحيض إيش؟ انقطع ولم تغتسل، لا يضر، فيقع الطلاق ويعتبر طلاقا سنيا وإن طلقها قبل أن تغتسل. المهم أنه طلقها بعد أن انقطع دمها. قال: كذلك اللبث بوضوء في المسجد. لو أن الحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد على المذهب، فهنا انقطع دمها، ألا لا يقال لها حائض، لكن تتوضأ لتخفيف الجنابة، تتوضأ لتخفيف جنابة الحيض أو دم الحيض، فتجلس في المسجد كالمحدث، تجلس في المسجد كالمحدث. قال: وانقطاع الدم بأن تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. كيف نعرف أو كيف تعرف الحائض أنه انقضت عدتها أو انقضت يعني دورتها؟ كيف تعرف أن الدورة قد انتهت؟ هناك علامات لانتهاء الدورة. العلامة الأولى وأشهرها هي نزول القصة البيضاء، وسمينها الناس النساء الطهارة أو البياضة، تخرج مادة بيضاء لزجة من مكان خروج الدم. هذه المادة إذا نزلت هي علامة على الطهر، تنزل مادة لزجة بيضاء يقال لها القصة البيضاء، والبعض يسميها البياضة والبعض يسميها الطهارة. ولكن لا تنزل على جميع النساء، بعض النساء تنزل عليه هذه المادة، فإذا رأت هذه المادة علمت أنها انقطع حيضها وطهرت منه ولزمها بعد ذلك الاغتسال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي تعرف بها المرأة انقطاع حيضها هو أن ينقطع الدم تماما، وهو ما يسمى بالجفاف، أن يجف الدم، ما ينزل دم، خلاص ينتهي الدم. طيب كيف تعرف؟ تضع قطمة مكان خروج الدم أو منديلا أو غير ذلك، قماش أبيض، المهم تضعه مكان خروج الدم ثم تنظر فيه، فإذا وجدته يعني هذا المنديل أو هذه القطعة أو كذا بيضاء ليس فيها دم وليس فيها كدرة ولا صفرة، فهذا دليل على أن الدم قد انقطع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بها تعرف المرأة انقطاع حيضها هو أن يمر عليها 15 يوم لأن أقصى مدة للحيض 15 يوما كما مر بنا. فإذا مر عليه 15 يوم وما زال الدم مستمر فنقول له انقطع حيضك، الدم ينزل، وإن كان تتحول من حائض إلى مستحاضة، تتحول من حائض إلى مستحاضة. إذن هذه 3 حالات بها تعرف المرأة انقطاع الدم عنها. بعض النساء تكون دورتها منتظمة وبعض النساء دورتها غير منتظمة، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه الآن في الكلام على المستحاضة إن شاء الله جل وعلا. قال وتقضي الحاضر والنفاس صوم الصلاة. طبعا هناك شيء اسمه الكدرة، هناك شيء اسمه الصفرة، هناك شيء اسمه الدم، والدم لونه أحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، أو أسود يعرف يعني له رائحة كريهة. لكن القصد أن النساء يعرفن لون الدم، ودم الحيض دم غامج أسود، وإذا قال أسود يعرف وهو أحمر، لكن أحمر داكن قريب إلى السواد، النساء تعرفه أن هذا دم حيض أو غير دم حيض. لكن ليس كل النساء، بعض النساء ما تميز وبعض النساء تميز. طيب مع دم الحيض أحيانا تكون هناك صفرة وكدرة. صفرة يعني مادة لزجة صفراء، كدرة مادة رمادية. إذا لا هي حمراء ولا هي بيضاء، كدرة أو صفرة. الكدرة والصفرة هنا إما أن تكون بعد الطهر، وإما أن تكون قبل الحيض، وإما أن تكون بعد الحيض قبل الطهر. إذا لها كم حالة؟ 3 حالات. الحالة الأولى الكدرة والصفرة قبل بدء الحيض، يعني المرأة مثلا دورتها منتظمة وتبدأ بعد يومين، قبل يومين من بدء الدورة بدأت ترى صفرة وكدرة، إذا قضت حاجتها وضعت منديلا أو كذا فرأته أصفر، فيه لون أصفر أو لون كدر وصخ رمادية كذا، فهذا اللون وهو الكدرة أو الصفرة قبل الحيض الصحيح أنه لا اعتبار به. الكدرة والصفرة أثناء الحيض، لأن ليس يعني الآن لو فرضنا المرأة عادتها 6 أيام لا ينزل الدم خلال الأيام 6 دائما، وإنما ينزل دم ثم ينقطع قليلا ثم تنزل كدرة صفرة يرجع دم وهكذا. فالكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض. طيب بعد رؤية الطهر أو انقطاع الدم أو انتهاء المدة أو وضعت المنديل وكان أبيض، ثم بعد ذلك غسلت وصلت ثم رأت الكدرة والصفرة، لا اعتبار بها. فالكدرة والصفرة إذن قبل الحيض لا اعتبار لها، بعد الحيض لا اعتبار لها، أثناء الحيض لها اعتبار. إذن تعتبر الكدرة والصفرة فقط أثناء الحيض، قبل الحيض وبعد الحيض يعني قصدي بعد الطهر من الحيض لا اعتبار بالكدرة والصفرة. وإذاك تقول معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وكان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الدرجة أو الدرجة فيها الكرسي، يعني الطاسة فيها القطن، ترسلنه إلى عائشة فيه كدرة فيه صفرة، يعني يسألنها الآن نصلي نغتسل انتهى حيضنا أو لا، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني إذا في كدرة في صفرة اصبري لا تستعجلي، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. الحائض والنفساء إذا طهرت من حيضها أو نفاسها فإنها تقضي الصوم الذي مر عليها وهي حائض أو مر عليها وهي نفساء، لكن لا تقضي الصلاة لأن أمر الصلاة يطول، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى أنها فقط تقضي الصوم لا تقضي الصلاة. نعم. جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تميز، ثم تغضي. ما عندك بتحرم؟ ما في بتحرم ها؟ لا 6 أو 7 بتحرم؟ ما في ماشي. 6 أو 7 حيث لا تميز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة. طيب الآن جاءنا حكم جديد، حكم المستحاضة. المستحاضة هي المرأة التي يستمر معها الدم، يستمر معها الدم وهو دم جرح غير دم الحيض اللي هو دم طبيعة، هذا جرح داخل الرحم، يكون جرح داخل جسم المرأة ويستمر نزول الدم، وبعض النساء قد تستحاض سنة كاملة أو أكثر أو أقل ويستمر الدم بالنزول معها. هذه المستحاضة كيف تتعامل مع دمها؟ أولا النساء يمكن تقسيمهن إلى أربعة أقسام، يمكن تقسيم النساء إلى أربعة أقسام مع الدورة. هناك من تكون مميزة ودورتها منتظمة، وهناك من النساء من تكون مميزة ودورتها غير منتظمة، وهناك من النساء من تكون غير مميزة ودورتها منتظمة، ومن النساء غير مميزة ودورتها غير منتظمة. وضحت الأربعة ولا لا؟ ولا أعيد؟ انتبه، مميزة منتظمة، مميزة غير منتظمة، ماشي؟ الآن غير مميزة منتظمة، غير مميزة غير منتظمة، وضحت الآن؟ هذه أربعة أحوال للنساء. مميزة يعني تميز الدم، تنظر في الدم تعرف، تقول هذا دم حيض هذا ليس دم حيض، هذا معنى مميزة، تميز بين دم الحيض وغيره، لأن دم الحيض أسود وله رائحة نتنة، بينما الدماء العادية يكون لونها فاتح وفي الوقت ذاته ليست لها رائحة كرائحة دم الحيض. فهذا الفرق بين دم الحيض وغيره من الدماء، وأحيانا أيضا دم الحيض يكون بكثرة بينما الدم الجروح يكون قليلا. لكن على كل حال أشهر ما يميز دم الحيض هو الرائحة واللون، الرائحة واللون. فالمرأة المميزة التي تميز دم الحيض من غيره من الدماء، فتنظر في الدم تقول هذا دم حيض أو تقول هذا ليس دم حيض، أنا أعرف دم الحيض من غيره لأنه يتكرر عليه كل شهر، فهي تميزه عن غيره، هي قال لها مميزة. المنتظمة هي التي لها دورة منتظمة 5 أيام كل شهر، 6 أيام كل شهر، 7 أيام كل شهر، دورة منتظمة تبدأ بالتاريخ الفلاني تنتهي بالتاريخ الفلاني، هذه يقال لها منتظمة، يقال دورة منتظمة. فالنساء إما مميزة وإما غير مميزة وإما منتظمة أو غير منتظمة. غالب النساء الدورة عندهن منتظمة، غالب النساء الدورة منتظمة 5 أيام في كل شهر، 6 أيام في كل شهر، 7 8 بغض النظر عن عدد الأيام، لكنها دورة منتظمة، هذا غالب النساء. طبعا نحن ابتلينا الآن، أقصد يعني النساء ابتليت الآن بقضية حبوب منع الحمل واللولب، وهذه خلنا نقول الأمور الجديدة هذه تؤثر جد كثيرا، لأن حبوب منع الحمل تؤخر الحيض تخليه يمتد، كذلك اللولب لأن الدم ينزل بصورة أقل فلذلك تستمر مدة الدم ويصير الاضطراب، كل من تدخل الإنسان سبحان الله ما يترك الأمور على طبيعتها، وإلا لو تركت الأمور على طبيعتها فإن دورة النساء عادة منتظمة ولا تتجاوز 6 أيام 7 أيام في غالب النساء. فإذا كانت دورة المرأة منتظمة وتميز بين الدم الذي هو دم الحيض وبين الدم الذي هو دم غير دم الحيض، فنقول لها إن شئت عملت بالتمييز وإن شئت عملت بانتظام الدورة، كله جائز بالنسبة لها، تعمل سواء بالتمييز أو بانتظام الدورة، خلاص عرفت الدورة انتهت. طيب وهذا الدم؟ قالت لا هذا مو حيض، أنا أعرف دم الحيض من غيره، هذا ليس حيضا، تغتسل وتصلي ولو نزل هذا الدم. الحالة الثانية أن تكون مميزة غير منتظمة، يعني دورتها غير مضطربة، شهر 6 أيام، شهر 9 أيام، شهر 4 أيام، شهر 8 أيام، يسمونها مضطربة غير منتظمة، نقول على التمييز. طبعا انك تميزين بين دم الحيض وغيره على التمييز، متى ما عرفت ان دم الحيض انتهى وهذا ليس دم حيض تعمل بالتمييز وين استمر نزول الدم. الحالة الثالثة أن تكون غير مميزة. نسألها هذا الدم حيض ولا؟ تقول ما أدري. زين لونه وريحته ما أدري. ما أدري. بيطك على صخر. ما أدري. ما أدري. ما تميز. والله ما أعرف. هو دم حيض ولا مو دم حيض ما أدري. غير مميزة. نقولها طيب دورتك منتظمة؟ تقولي أنا كل شهر 5 أيام. نقول إذا تعمل بانتظام الدورة، تعمل على انتظام الدورة. طيب إذا كانت غير مميزة وغير منتظمة، أولا هذه حالات نادرة قليلة جدا في النساء أن تكون غير منتظمة وأيضا غير مميزة، وهذه ما يسميها أهل العلم بالمتحيرة، يسمونها المتحيرة، لا دورتها منتظمة ولا تحسن أن تميز بين دم الحيض وغيره، والمشكلة الدم مستمر، الدم مستمر معها. هو الدم والحيض ممكن الدورة ممكن تتغير، ممكن المرأة لأن دورتها 7 أيام بعد شهرين تصير 8 أيام أو تصير 5 أيام، ممكن تزيد أو تنقص، خاصة كما قلت مع استخدام هذه الوسائل الحية بحبوب منع الحمل واللولب وغيرها، فممكن تضطرب الدورة. لكن نحن نتكلم عن إنسان طبيعي، نحن قلنا أقصى مدة للحيض كم؟ 15 يوم. نقول ممكن تغير الدورة، خاصة إذا كان حاطة لولب أو حبوب منع حمل أو كذا، ممكن تتغير الدورة، ممكن تزيد توصل 10، توصل 11 يوم، توصل، لكن إذا وصلت 15 يوم خلاص مستحيل، لا استحاضة بعد 15 يوم على قول جماهير أهل العلم، بعد 15 يوم ما في ما في حيض، استحاضة يقينا، استحاضة يقين. طيب ماذا أفعل؟ غسلي وصلي ونشوف الشهر القادم. إذا جاءت الشهر القادم ورجعت دورتها الطبيعية، الأمور رجعت طبيعية، إذا استمر معها الدم كذلك نقول أنت الآن مستحاضة، خلاص نعاملك على بنات عمك، بنات عم، لأن هذه أمور وراثية، فينظر إلى بنات عمها كم دورتهم، أو أخواتها إذا كان عندها أخوات، كم أخواتك، كم يجلسنا بالحيط، تقول كلهم 7 أيام، خلاص 7 أيام وغسلي، ما عندي خوات، بنات عمك، وشوفي كم دورتهم ومثلهم تماما، 7 أيام 6 أيام 5 أيام حسب، وغسلي. جتنا واحدة يا خالد قالت أنا مقطوع من شجرة ولا عندي بنات عم، ما عندي لصبيان ولا واحد فيهم حيض، فالحل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 6 أو 7 لعامة النساء، لأن عامة النساء 6 أيام أو 7 أيام، فتجلس إما 6 أيام أو 7 أيام، والأمر فيه سعة. هذا بالنسبة للمستحاضة. يقول ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، فتجلس في كل من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، لأن الدم مستمر معها فتضع حفاظة، شيء يمنع نزول الدم حتى لا توسخ الأماكن التي تكون عليها. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة. فاطمة بنت حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني يعني يستمر علي نزول الدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع خرقة، قالت هو أكثر من ذلك، قالت تلجمي، قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، يعني يخرج الدم إيش بكثرة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلجم، يعني تضع ما يمنع نزول الدم، ثم تحسب حيضتها كبنات آدم 6 أو 7 أيام. وجاء في بعض طرق الحديث وتوضئي لكل صلاة، ولكن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح، هذه الزيادة ضعيفة مدرجة، الظاهر والله العالم من كلام عروة ابن الزبير، ولا تصح توضئي لكل صلاة، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. فبعض أهل العلم قال تتوضأ لكل صلاة، كلما رأى أن تصلي تتوضأ لكل صلاة، و الشافعي رحمه الله عنده توضأ لوقت كل صلاة وليس عند أداء الصوع، إنما عند دخول الوقت، عند عفوا عند الحنابل والأحناف الشافعي عنده توضأ لكل صلاة. مالك يرى أن هذا الدم لا ينقض الوضوء أصلا، هذا الدم لا ينقض، ويعتبره كمثل الهواء الذي يخرج من فرج المرأة وسلس البول، هذه الدماء اللي غير طبيعية. طيب، وحكم سلس البول عند مالك لا تنقض الوضوء، فلا يلزم منها وضوء ولا يلزم منها بلا إرادة الإنسان، يعتبر يعاملها معاملة الجروح، يعاملها معاملة الجروح الإمام مالك، فيرى أنها لا تنقض الوضوء أصلا. فالمستحاضة كلما دخل وقت صار طالما لم ينتقض وضوءها بشيء آخر كالريح والصوت وأكل لحم الجزور وغيرها من نواقض الوضوء، لكن فقط هنا دم الحيض الذي أو الاستحاضة هذا الذي يخرج منها، فيرى الإمام مالك وكذا اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا ينقض الوضوء أصلا، لا ينقض وضوءها وضوءها، وكذا حتى اللي في سلس بول أنه ما ينتقض وضوءه، لأن هذه أشياء رغما عنه، ويعتبرها يعاملها معاملة الجروح. بس كل ما في الأمر أن الجرح يعني في مكان الفرج أو غيره، فلذا يرى أنه لا ينتقض الوضوء بذلك رحمه الله تبارك وتعالى. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة، تنوي بوضوئها الاستباحة يعني تستبيح الصلاة، تنوي بوضوئها استباحة الصلاة. وإذا قلنا على قول الإمام مالك أنه أصلا لا ينتقض وضوءها فالأمر واضح في هذه الكلمة. يقول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة، كلها فيها علة ضعيفة لا يثبت فيها شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة. نقول كل الأحاديث الواردة في هذا كلها معلة، يعني فيها ضعف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وكذا يفعل كل من حدثه داخل. نعم، وكذا اللي هو سلس البول أو سلس الريح أو سلس الصوت، المهم سلس اللي هو الأشياء تخرج بدون إرادة الإنسان على مذهب مالك لا شيء عليه، وعلى عند الحنابلة يتوضأ لكل صلاة. نعم. ويحرم وضوء المستحاضة ولا كفارة. نعم، قال ويحرم وضوء المستحاضة ولا كفارة، وهذه كما يقول أهل العلم من مفردات المذهب، من مفردات مذهب أحمد اللي هو تحريم وضوء المستحاضة، لأن الجمهور يرون أنه لا يحرم وطؤها. قال من يجوز لها أن تصلي، ما المانع أن يطأها زوجها، خاصة إذا قلنا أن بعض النساء تستحض سنوات، يعني بعضهن استحيضت 7 سنوات، هذه نقول لا يطأها زوجها بيطلق هذه. طيب، فهذا من مفردات المذهب يقول أهل العلم، والجمهور على أنه يجوز له أن يطأها. وإذا هنا قال ولا كفارة، مع أن في الحائض قال إيش كفارة لمن يطأ الحائض، لكن هنا قال لا كفارة، فلعل المنع من جماعها من باب الاحتياط، ولذلك لم يرتب عليها كفارة. وأما الجمهور فيبيحون وطء الحائض، يقول طالما أن أذن لها أن تصلي وهي علاقتها مع ربها تبارك وتعالى، فما المانع أن يأتيها زوجها طالما أن هذا الدم دم جرح وليس دم حيض. نعم. قال والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. نعم، النفاس لا حد لأقله، الدم الذي يخرج من المرأة في وقت النفاس أو قبيل النفاس الحامل، إما أن يكون قبل الولادة وإما أن يكون مع الولادة وإما أن يكون بعد الولادة، هذا الدم الذي يخرج من المرأة، وقد تلد المرأة بدون دم، حالة نادرة لكن تقع أن المرأة تلد ما يطلع منها دم وناشفة تماما، ولذا قال المؤلف لا حد لأقله، لا حد لأقل أن ولدت ما في دم، خلاص هذه ما هي نفساء، لا تعتبر نفساء لأنه لم يخرج منها دم نفاس. إذا خرج الدم قبل الولادة حامل خرج منها دم، الحامل إن كنتم تذكرون الصحيح أنها لا تحيض، الحامل لا تحيض، طيب هذا الدم الذي خرج قبل الولادة هل يعتبر دم نفاس أو لا يعتبر دم نفاس؟ الجمهور لا يعتبر دم نفاس لأن عندهم دم النفاس بعد الولادة وليس قبل الولادة. طيب شنو الدم هذا؟ قال جرح، دم جرح ليس دم نفاس، لأن النفاس بعد الولادة وليس قبل الولادة. طيب ما هذا الدم؟ جرح. ماذا تفعل؟ تصلي، تنظف المكان وتصلي، حالة يعامل عامة البول وليس دم نفاس أبدا طالما أنه قبل. الإمام أحمد عنده تفصيل يقول إذا كان أثناء الطلق فهي قد دخلت في الولادة، إذا كان أثناء الطلق فهي دخلت في الولادة، فيكون الدم هنا الذي خرج منها إيش؟ نفاس، لأن أثناء الطلق سواء طول الطلق أو تأخر الطلق قليلا يوم أو ساعات أو كذا فيعتبره دم نفاس طالما أنه مع الطلق. أما إذا كان قبل الطلق فإنه دم جرح، فإنه دم جرح. طيب الحالة الثانية أن يخرج الدم مع الولادة أثناء خروج الولد يخرج الدم، هذا الدم هل هو دم نفاس ولا لا؟ الأكثر على أنه دم نفاس. الحالة الثالثة أن يخرج الدم بعد الولادة وهذا نفاس بالإجماع، دم نفاس بالإجماع إذا كان بعد الولادة. قال لا حد لأقله، يعني ما في أقل، يعني ممكن تولد المرأة وما يخرج منها نقطة دم، فهذا هنا لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر نفساء. تغسل وتصلي، خاصة الآن بعض المرات تصير عملية قيصرية مثلا فتح بطن مثلا ويخرج الطفل وهذا ولا يخرج منها ولا نقطة دم من فرجها، فهذه لا تعتبر نفساء، لا تعتبر نفساء لأنه لم يخرج، لأن النفساء هي التي يخرج منها الدم، هذا المقصود بالنفساء من يخرج منها الدم. طيب أقصاه إلى كم يستمر النفاس؟ قلنا الحيض أقصاه كم؟ 15 يوم. طيب النفاس قلنا لا حد لأقله، ممكن المرأة تولد بدون دم أصلا، ممكن بعد 5 أيام تطهر، ممكن بعد 10 أيام تطهر، بعد 20 يوم تطهر، غالب النساء 40 يوما ويعتبرونه هذا الحد الأقصى، 40 يوم الحد الأقصى للنفاس. لأثر أم سلمة رضي الله عنها كانت النساء تجلس 40 يوما، فذهب أكثر أهل العلم ومنهم مذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى النفاس 40، ممكن تطهر قبل 40 لكن لا يمكن يزيد على 40، بعد 40 حتى لو الدم مستمر تغسل وتصلي يعتبر دم إيش؟ استحاضة، دم جرح، تغسل وتصلي بعد 40. بعض أهل العلم يرى أنها لا، طالما أنها ترى الدم والدم مستمر نفاس بدون تحديد أيام. الإمام مالك رحمه الله تعالى له قولان في المسألة، قول وصل دم النفاس إلى 60 يوم، قال يمكن أن يستمر الدم إلى 60 يوما، والمرة الثانية قالها الإمام قال تسأل النساء في ذلك، يعني بحسب الواقع، لأن الناس قالوا تتكلم بحسب الواقع، ما رأينا امرأة تنفس أكثر من 40 يوم، قالوا إذن هو 40، لكن هل هناك حد شرعي؟ هل هناك آية تقول 40؟ هل هناك حديث يقول تمكث 40؟ ما في، ما في آية ولا حديث، فإنما قالوا 40 يوما بحسب ما رأوا. وأم سلمة كذلك لما أخبرت أنها كانت تجلس 40 يوما قالوا بحسب ما رأت، أو كان في زمانها أنهن كن يجلسن 40 يوما، ولكن الجمهور على أنه 40، وهذا هو الأقرب أن بعد 40 لا يكون دم نفاس، بعد 40 لا يكون دم نفاس، تغسل وتصلي وإن خرج عليها الدم يعتبر الدم جرح هذا، فتغسل وتصلي بعده. نعم. قال ما يثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. طيب قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. أنا في شيء اسمه السقط، النساء تسقط، يعني لعل الكثيرين منكم يعني سواء كانت زوجته أو أخته أو ابنته أو من يعرفها أسقطت. طيب هذا السقط إذا أسقطت المرأة هل تعتبر نفساء أو لا تعتبر نفساء. إذا ولدت نفساء وخرجت. طيب إذا أسقطت بالشهر الأول، بالشهر الثاني، بالشهر الثالث، الرابع، الخامس، النساء تسقط إلى التاسع يخرج سقطا، فهل تعتبر نفساء أيضا أو لا تعتبر نفساء؟ قالوا إذا كان يعني السقط، إذا كان السقط أقل من 42 يوم، أقل من 42 يوم، فهذا يعني قطعة لحم ولا يترتب عليها أي نفاس، وإنما تغسل وتصلي أبدا مباشرة أقل من 42 يوم. لأن جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيرسل ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الكلام في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذا متفق عليه. ثم قال ثم يكون علقة مثل ذلك. بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا مثل ذلك يعني 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم أخرى، 40 و40 و40 120 يوم. فقالوا لا يتكون الجنين إلا بعد 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. 4 أشهر، إذن قبل 4 أشهر لا يقال له آدمي، قبل 4 أشهر لا يقال له آدمي وليس فيه روح، وبالتالي لا ترتب عليه الأحكام، أحكام الروح. كيف أحكام الروح؟ لو واحد إن شاء الله، ولو واحد فيكم، لو واحد جاء إلى حامل وضربها وهي حامل فأسقط الذي في بطنها، مات الذي في بطنها، إذا كان فيه روح له حكم، وإذا كان ما فيه روح له حكم آخر. إذا ما كان فيه روح تعذير، يؤدب ويغرم ينطق، المهم يعني له عقوبة. لكن إذا أسقط الذي في بطنه وفيه روح، هذا قتل نفس، هذا قتل نفس، وفيه دية، وديته عشر دية أمه، فاختلف الحكم إذن الآن بين قتل نفس وبين إسقاط حمل. فهنا الجمهور على أنه لا تكون، لا تنفخ الروح إلا بعد 4 أشهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل ذلك يوم واحد، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك في يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك في يوم، فيكون المجموع كم؟ 42 يوما. وإذا جاء في حديث حذيفة إذا مر على الجنين 42 يوما أرسل الله إليه الملك، فذهب بعض أهل العلم أنها 42 يوم. والآن الطب الحديث يقول يبدأ النبض في الأسبوع السادس. الأسبوع السادس يعني كم يوم؟ 42 يوم. الأسبوع السادس 42 يوم، يعني الآن الطب الحديث تقريبا قاعد يقول أن بعد 42 يوم في روح، في حياة، في نبض لهذا الجنين. طيب الآن إذا المرأة أسقطت ما في بطنها، فهل تعتبر نفساء أو لا تعتبر نفساء؟ الفيصل في هذه المسألة على المذهب هو الصحيح إن شاء الله تعالى، الفيصل في هذه المسألة ننظر ماذا أسقطت. إذا كان الذي أسقطته قطعة لحم، دماء مجمدة، علقة مضغة، فإنه لا يعتبر نفاسا، لا يعتبر نفاسا، وبالتالي تغسل وتصلي مباشرة وتصوم، تعيش حياة طبيعية. أما إذا أسقطت ما له شكل آدمي، رأس وصدر وبطن، أرجل، أيدي، في شك، متشكل، متشكل آدمي، فهنا نفاس، هنا يكون نفاس. إذا العبرة بالنظر إلى ما أسقطته، إذا أسقطت ما صورته صورة آدمي فإنه نفاس، وإذا أسقطت ما كان قطعة لحم فإنه ليس بنفاس، وإنما يكون يعني عوار كما يسمونه، وتغسل وتصلي ولا شيء عليها. نعم. قال فإن تخلل الأربعين نقاط فهو طهر لكن يكره وضوءها فيه. نعم. إن تخلل الأربعين نقاء، نقول غالب النساء كم يكون نفاسها؟ 40. طيب لو بعد أسبوع من ولادتها رأت الطهارة، في احتمال أنها انتهى نفاسها؟ لأن قلنا لا حد لأقله، نقول انتهى نفاسها. إذا تغسل وتصلي، تغسل وتصلي، في احتمال بعد يومين ثلاثة يرجع الدم؟ في احتمال بعد يومين أو ثلاثة يرجع الدم، فيقول نحن نعاملها على مضى، ظهر لنا أن انقطع دمها، إذن إيش؟ تغسل وتصلي. لكن نقول لزوجها إيش؟ من باب الاحتياط اصبر، لا تستعجل، احتمال ما زالت نفساء ويكون الدم فقط انقطع فتى وسيعود، فإذا رجع الدم مرة ثانية خلال 40 فتعود إيش؟ نفساء، تمتنع عن الصلاة. إذن مثل دم الحيض، دم الحيض كما قلنا لو واحد امرأة تحيض 7 أيام أحيانا، وهذا غالب النساء، مو كل يوم ينزل دم، اليوم ينزل بكرة ينزل، خاصة يعني يختلف ذاك. حتى تذكرون لما تكلمنا عن من يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، متى يتصدق بدينار وانت يتصدق بدينار؟ قالوا إذا كان في إقبال الحيضة دينار، وإذا في إدبار الحيضة نصف دينار، لأن الدم لا ينزل تماما في وقت واحد مستمر بدفعات متساوية أبدا، وإنما قد ينزل خاصة في البداية بكثرة ثم بعد ذلك يقل يصير خفيف يتفاوت نزول الدم. قالوا كذلك النفاس، فإذا تفاوت المرأة حيضها 6 أيام، أول يوم نزل طبيعي الدم، ثاني يوم نقط خفيفة نقول ما زلت حائض، ثالث يوم تقول ماكو شيء كلش نهائي، نقول لا تستعجل اصبري 24 ساعة لما تأكدين فعلا ما زلت انت ايش في وقت الدورة، احتمال كبير ان الدورة تغيرت من 6 صار 3 أيام، هذا احتمال وارد لكن ليس يقينا، اصبري 24 ساعة يقول اهل العلم، ننتظر تنتظر يوم وليلة، وبعضهم يقول تنتظر 3 أيام، انهم تنتظر يوم وليلة، اذا استمر النشفان فيها ولم ينزل الدم تغسل وتصلي، لكن إذا انقطع تماما خلاص بعد 24 ساعة تغسل وتصلي طبيعي ماكو شيء. طيب إذا رجع الدم مرة ثانية نقول إذن هو لم ينقطع أصلا، وإنما تقطع ولم ينقطع. كذلك هنا النفساء، بعد أسبوع تقول ما في دم، صار لي من أمس ما في دم، يقول صبري شوية 24 ساعة، قالت مر علي 24 ساعة غسلي وصلي، بس زوجك لا يجيك، باب إيش هو؟ باب الاحتياط حتى تتمي 40 يوم، لأن احتمال ينزل عليك الدم بعد ذلك. إذن النفساء تنتظر حتى تتم 40 من حيث اتيان زوجها لها، أما من حيث صلاتها وصيامها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا شيء عليها. نعم. قال ومن وضعت ولديه فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. نعم، من وضعت ولدين توأم، يعني من وضعت ولدين توأم النفاس يبدأ من وضع الأول. طيب يقول لو الثاني ما انولد إلا عقب 40 يوم، وش تصير هذه؟ ها؟ تصير؟ يعني بين ولد ولد 40 يوم؟ ما تصير. ها؟ ما تصير يقولون. يقول أنا سألت بعض الأطباء قال ما تصير 40 يوم بين ولد، يمكن يوم أقصى حد يعني، لكن 40 يوم بين ولد وولد طب الحديث يقول لا لا ما يصير، ما يصير هذا أبدا، يعني 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة ساعة يوم، لكن 40 يوما بين ولد وولد لا يمكن. لكن هو بعض أهل العلم يحطون أمثلة من باب الاحتياط، أعطاك أقصى شيء بعد 40 يوما. على كل حال المهم يريد المؤلف هنا أن يقول لك أن النفاس يبدأ مع، لأن قالنا أقصى النفاس كم؟ 40 يوما، هو يريد أن يقول لك 40 ما تعداها، حتى لو الثاني نزل بعد أخيه بمدة العبرة بنزول الأول وبدأ نفاسه، ولا يقال مثلا إن الثاني تبدأ النفاس جديد له. نعم. قال وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض. نعم، في وطئ النفساء ما في وطئ الحائض يقصد من الكفارة. وغالبا أحكام النفساء والحائض واحدة، أحكام النفساء والحائض واحدة، فلذلك رتب الكفارة على من يأتي امرأته وهي نفساء كالكفارة على من يأتي امرأته وهي حائض، اللي هو إيش؟ يتصدق بدينار. قلنا دينار إيش؟ دينار ذهب. كم يقدر؟ 4 جرام وشوي، يعني بمعادل كم؟ حول 50 دينار أو أكثر، 42 دينار، حسب عاد تشوف جرام الذهب، مرة تصير 15 مرة تصير 3 دنانير، هو حظ عاد. بس مو هذه القضية، الإثم ولا الفلوس هذه شيء بسيط، الإثم عند الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز له أن يأتي امرأته وهي حائض. نعم. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الدماء، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نعم، يعني الرجل يجوز له أن يشرب دواء يمنع الجماع، يمنع الجماع، ولكن هذا بشرط أن لا يظلم المرأة حقها. يعني هو يشرب الدواء، الدواء هذا يخلي مثلا ذكره لا ينتصب مثلا للجماع، فهذا فيه إضرار بالمرأة، فلا يجوز أن يضر بها، لا يجوز أن يضر بها، ولا يجوز أن يكون هذا على الدوام، قد يكون مثلا لفترة معينة لعلاج معين مثلا، قالوا طيب الآن لا يمكنك أن تجامع لمدة شهر أو مدة شهرين، يحتاج ترتاح، يحتاج كذا، لا بأس. أما أن يستخدمه على الدوام هذا فيه إضرار بالمرأة، فكما أن الرجل يريد شهوته المرأة تريد شهوتها، وكما أن الرجل يريد الولد المرأة تريد الولد، فلذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك على الدوام. والمرأة كذلك لا يجوز لها أن تشرب الدواء لتمتنع يعني من يعني في الحيض، تعجل الحيض أو تؤخر الحيض. الآن تشوفون خاصة اللي بيروحون الحج أو العمرة أو كذا، تأخذ دواء يؤخر الحيض أو تأخذ دواء يعجل الحيض، فهذا أول بشرطين يقول لها، لأن شرط أن ما يكون عليها ضرر، ولذلك هذا يحكم فيه الطبيب، الطبيب هو الذي يقول لها تأخذين أو لا تأخذين هذا الدواء، يضرك أو لا يضرك. الشرط الثاني ما يكون فيها يعني حيلة تحايل، يعني تشرب دواء عشان تجيها الحيض تخلص عدتها، تخاف يرجعها زوجها مثلا. هي الآن الآن المرأة إذا طلقها زوجها كم تحيض، كم عدتها؟ 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذه ما صدقت أنها طلق مستانسة، فتقول أخاف أنه يرجعني، فتأخذ دواء يعجل بخروج دم الحيض حتى تقول حظت أنا خلاص مالك علي رده، فهذا لا يجوز. والعكس صحيح، أن تأخذ دواء لتطيل الأمد، طيب شو الفائدة تطيل الأمد؟ هذا زين، هذا زين ولا لا؟ أنا أصلح ذات البين، وين التحايل؟ هي أدري بس تستفيد هي لما تؤخر نزول الحيض، ما على شغل. إذا بيأخذ الراء 5 مثلا عند 4 أنت بتحره الورث، لا المطلقة 3 ما لها ورث، ولا قصدك مطلقة رجعية؟ إيه ممكن الورث توقع يموت، حابلت له نفقة، ممكن النفقة تطيل الأمد عشان يدفع نفقة، عشان يدفع، لأن طالما أنها في العدة معها إيش لها نفقة، وهكذا. فالقصد أنه لا يجوز التحايل، أنه لا يجوز التحايل سواء بتعجيل الدورة أو بتأخير الدورة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.